خاضت الفرقة الاحتجاجية لاتحاد الطلبة الوافدين الكوريين في اليابان نضال الاحتجاج على السفارة الأمريكية والسفارة العاملة الكورية الجنوبية لدى اليابان يوم 29 من آب الماضي استنكارا للإمبريالية الأمريكية والشرذمة الخيانية العاملة ومؤامراتهم الطائشة لتصعيد أزمة اندلاع الحرب بإجراء المناورات الحربية النووية العدوانية في كوريا الجنوبية.